ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ثم بعثنا من بعدهم موسى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون